نوصل إلى الجنة الجنة طريق طريقة سهلة في متناول كل إنسان إذا أراد أراده، وكذلك الأعمال الموصلة إلى النار. ويكون من المانع من هذه الحقيقة أن لا نعرف الكلام بين أيدينا، ويمكن أن يقال إنها حقيقة، ولكن لازم من كونها بين أيدينا أن نراها، كما أننا نرى الملائكة والجن، وهذا عالم الغيب الله أعلم به، لكن لا يظهر لي والله أعلم المعنى الأول، وأن يكون هنا عندنا قرينة واضحة تمنع من إرادة الحقيقة. فإن الأرض على الجنة عرضها السماوات والأرض، ولا يمكن أن تكون حقيقة بين أيدينا. نعم. نعم. عام بكل صالح. ولهذا طلب عمر رضي الله عنه من العباس بن عبد المطلب أن يستسقي لهم. نعم. لا، يمكن هذا الرجل لما كان الإعجاب في قلبه لم يظهر أثره، لم يكن هناك علامة على ما في قلبه من الإعجاب، فلما ظهر أثره تبين ما في قلبه. وأيضا الإعجاب قد يكون مقارن للعمل، وقد يكون بعده، حتى بعد العمل. ربما الإنسان إذا عمل العمل أعجب وأدل على الله به ورأى أن له حقا، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا. نعم، لكن هذه الكلمة مجرد والله لا يقول الله لفنان، لو قالها بناء على ما يعرفه، من قواعد الشريعة مثلا، وأن هذا يبعد أن الله يغفر له لكثرة عمله أو لشرك إن كانوا مشركا، ما كان هذا نتيجته. وقد يقال أيضا إن مثل ما ذكرنا أن التألي على الله وسوء الظن به أبطل عمله، لأن سوء الظن بالله من كبائر الذنوب العظيمة. نعم. ما يقال أنه يجب أن يقيد أن هذه المصلحة من أمة كلها، كذلك توسل عمر بن العباس. نعم. أما يعني كون الواحد يدعو الصالحين لمصلحة ذاتية، نعم، ففيه إظهار فقر وذل للخلق ما فيها مصلحة. له على كل حال إن طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير إذا كان لمصلحة عامة ما في شك أن هذا جائز، والإنسان ما سأل لنفسه. مثل ما لو تقول لإنسان مثلا فقير مشروع لجمع دراهم لفقير، فإن سؤالك هذا لا يضر، أو المشروع عام للمصلحة المسلمين عموما، لكن الدعاء الخاص يجوز أنك تطلب من شخص ترجى إجابته أن يدعو لك. لكن شيخ الإسلام يقول: ينبغي في هذا الحال أن ننوي بذلك نفع المطلوب، لن نفع المجرد لنفسه، لأن المطلوب إذا دعا لك بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، أما إذا طلبته لمصلحتك الخاصة فهذا أمر لا ينبغي، وإن كان ليس حراما لكن لا ينبغي، لأن فيه نوع من الإذلال والسؤال لغير. هذه أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فيها أنه تكرار الرجل العابد عن الرجل العاصي هذا سبب يعني وقوع الرجل العاصي من الذنب، وقطع الرجل العابد عليه شهوته وهذا سبب في كراهية شهادة الشيء. شوف يعني قال المؤلف مثلا أين يعني كراهة الرجل العاصي لقدوم الرجل عليه وهو في إثناء معصيته، هذا يعتبر كراهة. أين قال هذا يعني سبب

فيكون بمعنى لا تقول أكثر من ذلك، فإذا حول إلى هذا المعنى صار الأمر إيش؟ للوجوب، صار الأمر للوجوب. وقوله قولوا بقولكم، وش قولهم؟ أنت سيدنا، أنت أفضلنا فضلا، أنت أعظمنا طولا، أو ببعض قولكم بأن تقول أنت سيدنا مثلا، أو أنت أفضلنا فضلا. ولا يستجرينكم الشيطان، استجراه بمعنى جذبه، جذبه وجعله يجري معه. فالمعنى لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا غير معروف. فأرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا إلى بيان الأمر الذي ينبغي أن يفعل، ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل. نعم. عائشة لا شك أنها من سيدات النساء، أقول لا شك أنها من سيدات النساء، ولا ما في بأس، لكن الأفضل أن لا يقال هذا، يعني الأفضل لنا أن نعبر بما عبر به السلف. السلف أشد منا تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام وللصحابة، ومع ذلك ما كانوا يقولون قال سيدنا رسول الله، ولا قالت السيدة عائشة أو السيدة خديجة. نعم. الآن يكتبها المكاتب السيد فلان ولا يضيف، هذه ما تكتب العامة. والله هم إذا كانوا قصدوا المعنى فلا شك، لكن بعضهم يقصد مجرد العالمية. الآن في ناس يسمون السيد اسم عالم، لا أصحاب المدراء السيد فلان، يعني على سبيل التشريف لا ينهى عنه، وقال إن هذا اللفظ لا يصح، لا يصلح إلا لله عز وجل. سنيت الرجل المبارك ايش تقولون فيه؟ تسميه الرجل المبارك عالمي مثل محمد، مثل صالح. هنا الشرك قد يكون من الامور التي لا تدعو اليها النفوس كثيرا، لكنه اعظم الظلم. فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك، فحماه النبي عليه السلام حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه. هذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف، وأظن بيناه قبل. طيب، ما معنى قولهم أنت؟ وهو أن السيادة المضافة أجازها الشرع، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم، وقال قوموا إلى سيدكم، قاله للأوس، وقال في الرقيق المملوك وليقل سيدي ومولاي، وتقدم لنا هذا ولا لا؟ فكيف الجمع؟ اختلف العلماء في الجمع، احنا ذكرناه لكم. طيب، اختلف العلماء في الجمع، فقال بعضهم إن النهي على سبيل الكراهة والأدب، والإباحة على سبيل الجواز، وأنه ليس النهي للتحريم حتى يعارض الجواز. وقال آخرون بل النهي حيث يخشى منه المفسدة، وهو التدرج إلى الغلو، والإباحة نعم حيث لا يكون في ذلك محذور. وقال بعضهم إن النهي في الخطاب، أن تخاطب الغير بقولك سيدي أو سيدنا أو ما أشبه ذلك، بخلاف الغائب،

ما عنده في ذلك شك. ولما مر بهما مجزز المدلجي وهو من أهل القيافة وقد تغطيا برداء لم يبدو منهما إلا أقدامهما، مر بهما فنظر إلى أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما حتى دخل على عائشة تبرق أسار وجهه وقال لها ألم تري إلى مجزز المدلجي، نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا الحديث هو معناه، المهم أن الرسول دخل مسرورا تبرق أسارير وجهه. لماذا؟ لأن في ذلك تأييدا للحق، وكان المشركون يقدحون في زيد أسامة بن زيد وأبيه لاختلاف ألوانهما، ولكن الأمر ليس كما قال، بل هم كاذبون في ذلك. نعم. ها؟ الشيخ ايش يقولون في هذا؟ اي بس العرف هل يوافق؟ ليس كل عرف ان يقبل، خلنا نشوف هل يوافق الشرع. نعم. اي نعم نعم اي ما هي للتكبير والتعظيم، اي ليس التعظيم. انا سمعت انه في بعض البلاد جاء رجل فوجد كلبا رابضا على عتبة دكانه فضربه برجله قال قم يا شيخ. نعم. ما أدري هل هذا صحيح ولا لا، فعلى هذا القول يصير معنا الشيخ عندهم كل شيء، كل شيء مجسم يسمى شيخ. نعم. ما رأيك من يقول أن من باب حماية التقليد أن تزال منارة المسجد الحرام حتى لا يتطاول الزمن فيأتي من يعتقد؟ ما أدري أنا، هذا ينظر. لا فائدة. هو الحقيقة ما فيها فائدة. أنا أرى أن يعني بالنسبة لهذه أرى أن الأولى خصوصا مكانها الآن أمام الأبواب يعني شيء مشوه بعض الشيء، لكن الأمر مهم بأيدينا، ولا رأينا شيئا محرما نجزم به حتى نلزم، أما لو رأينا شيئا محرما نجزم به لا ما أحتاج. قمنا ما ترى أن تسمى المساجد بأسماء صحابة؟ نعم. لا يتطاول الزمن فيأتي. لا مو المساجد، لا احنا قلنا القاعات. ما أذكر. ما ينبغي أن يقول من قبل له أنت سيدنا، قد يفهم منه أنه يرى بوجود قول السيد الله في رأس دارا يفهم من يسيح ما في جلال على الوجود. لا هنا ما ليست نافية، يعني الذي ينبغي على سبيل الاستحباب فقط. لا في كلام أهل العلم ما تفيد الوجوب. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، بتوحيد الأسماء والصفات. نعم. توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بما يستحقه من ذلك بحيث نثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات وننفي ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأظن هذا مر علينا كثيرا. قول ما قدر الله حق قدره، معنى قدر أي عظم، والواو تعود على من؟ الواو في قدر على المشركين. طيب، والشجر على إصبع، ثلاثة، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، كم؟ خمسة، وسائر الخلق على إصبع، هذه ستة. والمعروف أن الماء والثرى على إصبع، الماء والثرى على إصبع. ها؟ ما عندكم الماء؟ عندنا، لكن المعروف الماء والثرى على إصبع فهي خمسة. يحتاج يراجع هذا، لأنه المؤلف ما عزاه، المؤلف رحمه الله ما عزاه لا إلى البخاري، ولكن قوله في رواية المسلم يدل على أنه متفق عليه. ثم يقول نعم، فيقول أنا الملك. إصبع تقدم لنا مرارا وتكرارا أنها واسعة لا يكاد أحد يلحن فيها من حيث الصرف، لأنها مثلثة الأول والثالث، والثاني معروف أنه ساكن، والأخير معروف أنه على حسب العوامل، فهي أربعة حروف، أولها وثالثها تجوز فيها الحركات الثلاث، وثانيها ساكن، وثالثها ورابعها على حسب العوامل. نعم، فيقول أنا الملك، أنا الملك في ذلك اليوم لا ملك لأحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ما في ملك، الملك لله، وكل الناس الملوك منهم والمملوكون كلهم على حد سواء، يحشرون حفاة عراة غرلا، ولا حشم ولا خدم ولا جنود، الناس على حد سواء، حتى الرجال والنساء كلهم عراة، فلا ملك إلا لله. وبهذا يظهر ملكوت الله عز وجل في ذلك اليوم ظهورا بينا، لأنه سبحانه وتعالى ينادي لمن الملك اليوم، ما يجيبه أحد، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. قول الملك معناها الملك ذو السلطان، وليس مجرد المتصرف، بل هو المتصرف فيما يملك على وجه السلطة والعلو. وأما المالك فهي دون ذلك، ولهذا يتمدح الله نفسه بأنه الملك. ومالك يوم الدين فيها قراءتان، ملك ومالك، ليتبين بذلك أنه ملك مالك. ولهذا جعلت في فاتحة الكتاب لأجل أن يقاس عليها كل ما ورد في القرآن من كلمة ملك، أنه ملك مالك، لأن من الناس من ملوك الدنيا من يكون ملكا وليس بمالك، مغلوب على أمره، ومنهم من هو مالك وليس بملك. فالذي يملك الشاة والبعير مالك لكن ليس بملك. نعم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ضحك الضحك معروف، وحتى بدت أي ظهرت، ونواجذه جمع ناجذ، وهو أقصى الأضراس. وهذا الضحك من النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا أو تقريرا، تقريرا، ولهذا قال عبد الله بن مسعود تصديقا لقول الحبر، الحبر، ولو كان منكرا ما ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ولا استشهد بالآية. لو كان منكرا لقال كذبت، كما كذب الذين ادعوا أن الذي يزني لا يرجم، ولكنه ضحك تصديقا لقول الحبر، وسرورا بأن ما جاء بما ذكره هذا الحبر موافقا لما جاء به القرآن،

الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحبر على ما قال. وما هو الإصبع؟ الإصبع إصبع حقيقي يليق بالله عز وجل، كما أن اليد يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى. وليس المراد على إصبع، المراد معناه سهولة التصرف في السماوات والأرض، كما يقول القائل وش هذه مسألة بسيطة أقولها بصبعي ولا تهمني. نعم، لأن بعضهم يقول هكذا على إصبع كناية عن سهولة التصرف فيها وتمام القدرة، نقول هذا خطأ، لأن الرسول أثبت ذلك بإقراره، وثبت عنه أيضا أنه قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين. وش قالوا هم لما قالوا بين أصبعين؟ قال تعال هل تحس أن الله يلمس قلبك؟ ها؟ وش الجواب؟ لا. إذن وشتو؟ ما يمكن الحديث يكون يدل على معنى غير موجود. نقول لهم يجب علينا أن نقبل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من البينية المماسة، بدليل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب هو يمس الأرض؟ يمس السماء؟ لا، وهو بينهما. وتقول مثلا عنيزة بين الزلف والرأس، ويلزم أن تكون مماسة لها لهما، متصلة بهما، ما يلزم. وتقول شعبان بين ذي القعدة وجمادة، ولا يلزم أن يكون يعني مواليا له، ما يلزم. وحينئذ يتبين أن البينية لا يلزم منها الاتصال، سواء في الزمان أو في المكان. وهكذا نقول فيما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بين أصبعين، ولا يلزم من ذلك المماسة، ولا أن تكون أصابع الله عز وجل في الأرض، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه. وهل يلزم من المقابلة أن يكون بينك وبين الجدار؟ نعم، جدار القبلة، ولا ما يلزم؟ ما يلزم، وقبل وجهك وإن كان في على عرشه. وأضرب مثلا لذلك بالشمس. الشمس عندما تكون في الأفق تكون أمامك، ممكن تكون أمامك وقبل وجهك ولا لا؟ ها؟ وهي في أوج العلا. نعم، فتبين بهذا أن هؤلاء الجماعة المحرفين الذين يريدون أن يقيسوا الله عز وجل بما يكون للبشر أو للمخلوق، ثم بعد ذلك ينكرون ما أثبت الله لنفسه بناء على هذا الظن الفاسد، أنهم على ضلال، وأن من قال إن طريقتهم أعلم وأحكم فقد ضل. لأن في عبارة مشهورة يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا القول على ما فيه من التناقض لو أن الإنسان فكر فيه لوجد أنه قد يصل إلى الكفر. أولا فيه التناقض، احنا ترى لو رحنا بكم شوي لأن المقام مهم، التناقض اللي فيه يقول طريقة السلف أسلم، وهل يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم؟ لا، لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم، إذ أننا نعرف أنه لا سلامة إلا بعلم وحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك هذه الأسباب. إذا لم يكن علم ولا حكمة فلا سلامة. إذا كان هناك أعلمية وأحكمية لازم أن يكون هناك أسلمية أيضا. ثم نقول بماذا تكون طريقة السلف أعلم وأحكم؟ الخلف أعلم وأحكم بالتحريف والتعطيل. أين العلم والحكمة؟ الحكمة أن نقف حيثما بلغنا، هذه الحكمة. والعلم أن نصل إلى علم صفات ربنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، صح ولا لا؟ لأن طريقة السلف هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهل هؤلاء أعلم بالله من الرسول وأصحابه؟ على رأي هذا أعلم. وهل هم أحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أبدا. ولهذا هذه الكلمة لو أن الإنسان فكر فيها لوجد أنها قد تصل إلى الكفر، لأنه يستلزم تجهيل الرسول عليه الصلاة والسلام وتسفيهه، تجهيله ضد العلم وتسفيهه ضد الحكمة، وهذا خطر عظيم جدا. وهذه العبارة يجب أن نعرف أنها عبارة، وإن قالها من قالها من أهل العلم فإنها عبارة ليست بصحيحة، بل هي باطلة حتى لو أراد بها معنى صحيحا، وأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها. نقول خوضهم في هذه الأشياء هو الذي ضرهم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال هلك المتنطعون، لو أنهم بقوا على ما كان عليه السلف الصالح ما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة والتحريف. حتى إن بعض الأئمة منهم، بعض أئمة أهل الكلام، كان يتمنى أن يموت على عقيدة أمه، أمه العجوز اللي ما تعرف هذه البحوث. نعم، ويقول بعضهم ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، عقيدة العجائز ردوا لها، يعني ما لشدة ما رأوا من الشك والقلق والحيرة والتعب. وأنتم لا تظنون أن العقيدة الفاسدة أنها يعني يمكن أن يعيش الإنسان عليها، أبدا ما يمكن يعيش الإنسان إلا على عقيدة سليمة، وإلا ابتلي بالشك والقلق والحيرة. حتى قال بعض العلماء وأظنه الشافعي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، وما بالك والعياذ بالله في الشك عند الموت، يختم للإنسان بما يضاد الإيمان. لكن لو تأخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بسهولة وبما جرى عليه السلف، وتقول كما قال الرازي وهو من عظمائهم ورؤسائهم، يقول رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. لأنه أقر قبل الكلام اللي نقلت، قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن إلى آخره. فالحاصل أن هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل اعتمادا على هذا الظن الفاسد أنها تقتضي التمثيل، هؤلاء قد ضلوا ضلالا مبينا. الصحابة رضي الله عنهم هل ناقشوا الرسول في هذا ولا لا؟ لا شك الذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حينما يمر عليه مثل هذا الحديث يقبلونه على حقيقته، لكن يعلمون أن الله لا مثيل له، فيجمعون بين الإثبات وبين النفي. إذن ما هو موقفنا من مثل هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله عز وجل؟ نعم، أن نقره وأن نقبله وأن لا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى، فنكون بمنزلة أميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، نقرأه ونقول نعم هذا معناه إصبع حقيقي يجعل الله عليه هذه الأمور، ولكن هل نتخيل بأفهامنا أو نقول بألسنتنا إنه مثل أصابعنا؟ أبدا، لا يجوز، لا يجوز، والله أعلم بكيفية هذه الأصابع، كما أننا لا نعلم ذاته المقدسة كذلك لا نعلم هذه الصفات من صفاته، لا نعلم كيفيتها، بل نكل علمها إلى الله. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، يهزهن هزا حقيقيا أو معنويا؟ حقيقيا يهزهن جل وعلا ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم عظمته وقدرته سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية في حديث ابن عمر، أنه كان الرسول يقرأ هذه الآية ويقبض يده ويبسطها، يقول: ويهزهن، فصار المنبر يتحرك يهتز، حتى قلت لا يخرن برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة هز المنبر. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بهذا الكلام وقلبه مملوء بتعظيم الله سبحانه وتعالى. والمنبر يسمع ولا ما يسمع؟ ها؟ يسمع، يسمع، فصار هذا المنبر يهز حتى قال لا يخرن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قلت أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول هذا جماد ما يشعر، يشعر. الجذع اللي كان الرسول يخطب إليه لما صنع المنبر، قام الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر، وش فعل الجذع؟ كم يحن، يحن كما تحن العشارة إلى أولادهم فاقدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكته مثل ما سكت الأم صبيها، حتى سكت. لا تظن هذا الجماد ما يعرف الله عز وجل، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم، كل شيء يسبح بحمد الله. نعم، وحتى الطيور في الجو وحتى النمل في جحورها كلها تسبح الله، بل حتى الجمادات تسبح الله. سمع تسبيح الطعام والحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم، والله يا أخي ما أعتقد أني أقول مهما كنت أن الرسول فعل محظورا في هذا. يعني مثلا قل هل يسوق لنا أن نهزها كما قال الرسول، كما فعل الرسول؟ أنت قل هل يسوق لنا، لا تقول إن فعل الرسول فيه محذور. ولا كلمة فعل الرسول فيه محذور، ها، هذه يجب امحى من الشريط. بعدين نقول لو أننا فعلنا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكون فيه محذور؟ نعم، ما تقول في جواب هذا؟ ها؟ ما ورد عنكم الأشعار؟ نعم، ما يخالف، هو على كل حال اللي ما ورد ما لا معروف ما لا حق. يقول فيه تفصيل، إن كان للتحقيق مع نفي التمثيل فلا تأكل رفع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لشبهة القلب